الواجب على كل مؤمن مؤمنة أن يحرص على حسن خاتمة وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله ولكارم ذكر الله وصحبة الأخيار ولزوم الطاعات، جعل الله يتوفاه على أحسن حال. فليحذر غفلة وعشق المعاصي وصحبة الأشرار، فإنها وسيلة إلى شر خاتمة. المعاصي من أعظم أسباب شر خاتمة، وهكذا الحرص على الدنيا والجزع في طلبها من أسباب سوء الخاتمة، وهكذا الغلو من محبة النساء أو الرجال أو السلطان والأمراء، فإن هذا من أسباب سوء الخاتمة. فليتق الله العبد وليحذر. وسمعتم هذه الحكايات عن إناس عشقوا فهلا فلم يهلكوا في الحوض ما حصلوا من الخراب، وأناس آخرين أصروا على السيئات فلم يقبلوا النصيحة فماتوا على حالهم نسأل الله العافية، ماتوا على أسوء حالة وعدم تاب عدم قبول النصيحة. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه دائما وأن يجتهد في أسباب حسن خاتمة من طاعة الله والاستقامة على الصلوات والكلام بذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأخلاق، هذه أسباب صلاح الصلاة. أما من نال إلى الدنيا وشهواتها وإلى استكثار منها أو غفلة فذلك من أسباب سوء خاتمة. سمعت هذا عند موسى وقال له رسول الله ويقول الدار الثاني يصلحها ويقول له عن فلان ولا عنها ويقول قل لا إله إلا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوده ونحو ذلك. فالآخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحال بينه وبين ذلك يوم على اسوء حال. هذه قصه الاخيره لاجل ترى امراه تحت الاذى تحت المناره من النصارى فشغل بها وتعلق به بها حتى اتاها نزل واتى اليها وطلبها عن نفسها فابت، قالت انت مسلمه نصرانيه، قال انا اتنصر فتنصر لاجل حصول مراد منها من الزواج بها او التمتع بها، فصعد الى في حاجه فنزل فسقط منه فمات على نصرانيته، فترك الاسلام ولم يجده في المقبول نسال الله. هذه العقوبات العظيمه العاجله نسال الله، فالواجب على المؤمن الحذر. وهذا اخر ربنا يا بالله قلبه معلق بالامين فيقال له اذكر الله ويقول مولاي انا اخر، قل له اذكر الله ويقول مولاي انا اخر، حتى مات على هذه الحاله السيئه. فالمسلم يتقي الله ويراقب الغار ويجتهد في طاعة الله والإكثار من ذكره ويختصر بما يتعلق بحب الدنيا بما يتعلق بالحاجة، وهكذا حب الإخوان وهكذا حب الأقارب بقدر حاله لا يفرش ذلك، ولكن حبه كامل وموالاته كاملة لمولاه ربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق النجاة. من يحبه الله على الإيمان ويرضى الله عليه وسلم يحب بالله ويرضى بالله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول سبحانه إن الله مع من يتقي والذين هم محسنون. فالوصية الحذر من طاعة الهوى والشيطان، والحذر من صحبة الأشرار، والحذر من الإصرار على المعاصي، والوصية البدار بطاعة الله ورسوله، البدار بالإكرام به الله، بالإكرام قراءة القرآن، بصحبة الأخيار، والحذر من صحبة الأشرار. نسأل الله أن يتوفق وفي ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. يقول نجد كثيرا من فقرات من المسلمات لا يلتزمن بإطار اليدين وهو ما يسمى بالكفاجين، وإذا نصحناهن كتبنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما بل تقول بعضهن ان لبس الكفاز مكروه لانه يزيد من جمال اليدين. الجاذب تشك عند الرجال ان يعلم بين بدنه ويده وصدرين وقدمين يعني عوره، كما قال الله سبحانه ولا يزيد زينتهن الا لبعولتهن، الوجه والشفتان والقدمان والراس كلهم يزيد. ويقول جل وعلا ولا يسالكم من حجابكم متاعا تسالون من ورائه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تبدي شيء من ذلك. أما في بيتها وحدها هذه ما داخل تكشف وجهها وراسها ويديها عند نفسها وعند النساء لا حق، لكن عند أجنب أخي زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من الأجانب لا شك والتحذر. نعم. رحمه الله يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة، وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون يا سماحة أنهم يستخدمون السفية في دينهم. السؤال: كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟ معاملة الكفار، ماذا نظهر كفرهم وبعدهم ولا نسلم على المسلمين؟ وهم يعبدون علي يعبدون فاطمه يعبدون الحسن والحسين يعبدون اهل البيت يدعونهم ويستغيثون بهم يدعونهم ويسبون الصحابه مجفرا بهذا خصوص الايمانيه وعظمه ايران واتباعهم واجناسهم وغالبه الشياطين والمدينه والخاوله وياتي المكارم في الادوات كل هؤلاء من عباده اهل البيت يعبدون اهل البيت يعبدون الله يعبدون اهل البيت فالواجب هجرهم حتى يتوبوا الى الله ولا يصلى خلفهم ولا يبدأوا بالسلام لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما ما أثرها وصل مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فكفرهم سائر المسلمين. كانوا نافعين الذين أثروا باقي لهم وصاروا مع المسلمين ونفر الكفر عمر بنفسه. ومن أثرها المنافق إذا أهد من المسلمين يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها نسأل الله العافية. قالكم الله يقول: ما حكم ترك العالم وعدم حلقها أكثر من 40 يوما، وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟ يتأكد أحيها قبل 40 قد يقابل الوجوب. يقول أنس رضي الله عنه: يبقيت لنا من حلق العانة وقت الشارب من السقف أن لا نسقها ذلك أكثر من 40 ليلة. هم أمرهم في الرسول أمر بوقت الشارب والمجهور نسل ادخل فالعالم في مدها قبل 40 فلا ينبغي تأخيرها بعد 40 واقع الأحوال تراها السبيل. سبحانه الله يقول: متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تسمع، أم في حالات المطر الشديد؟ يا سيدي ذا العذر يا ذا خير يقال قد المطر في الظهر أو المغرب يبقى صلوا في عارف صلوا في بيوت او يسمع بهم في المسجد ويبقى بالحاملين صلوا مع النساء ربهما جمع تحميل يسد ما قضى صلوه وقفى المغرب هي مطر يشق على الناس او الضوء فيها الطين والدحى والجلد فلا باس به الروح. سبحانه الله يقول: ما حكم استعمال البيوت والاعشاب ومعالجة اللحية إذا أراد الإنسان أن يستكثر ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عائلة هذا لا يربيها لا بأس وفي قارة الصف سؤال ووصف اللحى هذا هو الشيء هي صبحها بسنين لأن هو رهيب الأجهان وغيرها وأجهان المباحة لا بأس من بيت أو غيرها إذا كان فيها تنفع لكن لا حاجة إلى هذا انقرضت لا انقرضتها الحمد لله إن هنا يخلوها شيء لا يتعرضها لا يقصها ولا يخلوها شيء. أما هو يعالج يتفادى ما له قد يعالج يتفادى ثم يقع في المحور. بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم. بعد قال الله تعالى: باب انقباض العدد من أثناء الصلاة والخطبة. جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما يوم الجمعه فجاءت عير بن الاسلام فالتفت الناس اليه حتى لم يبق الا 12 رجلا فانزلت هذه الايه التي في الجمعه: فاذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. رواه احمد ومسلم وصححه. في رواية قالت عيرا: ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا نزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات رواه الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته رواه الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، فإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك رواه أبو داود. بعد أن جاء في اجتماع العيد والجمعة عن زيد بن أرقم وقال له معاوية أن تنجم على رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله موانه والصلاة بعد ما في الحديث ما يتعلق بالصلاة بعد الجمعة. السنة يصلي بعدها أربعة سواء في المسجد أو في بيته هذا هو الأفضل، ويصلى ركعتين في بيته واكتفى بها فعلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم وصلنا على الجمعة يصلي بعدها أربعة. إذا كان الله من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إذا ذلك على أن السنة بعد الجمعة أربعة هل هو أحد بسوء ثم فعله إلى أهل البيت ركعتين وإما لبيان الجواز وإما يصل الجواز قبل أن يأمر بالأربعة ثم أمر بالأربعة، والأفضل الأربعة ثم أمر بذلك من يصلي في البيت أو المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الجمعة فصلي بعدها أربعة، فنزل الله من كان يصلي بعد الجمعة فصلي بعدها أربعة. القول أقوى من الفعل لأنه تشيع الآن، والفعل يحتمل الخصوصية فيحمل الفعل على أنه يبين الجواز وأن في ذلك في البيت، لكن أربع أفضل سواء كان في البيت أو في المسجد، ويحتمل أن كان صلى في البيت قبل أن يأتي الشرع قبل أن يوحى إليه بالأرض. أما فعل من أمر بالحرام فلا أوسل لكم صلاة الفيل أربع بعد الجمعة فليس له وجه لأن اجتهاده الصحيحة في الأحاديث الصحيحة تبين خلاف العلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب، كان من الصغار لا يصلي الرواتب إنما يصلي سنة الفجر فقط ويتهجد بالليل. صلى الله عليه يقول لي قريب يوجد عامل اجنبي عنده سيطر عليه لدرجه انه اصبح يكره اولاده وزوجته تناجرا مع جواب في منزله، واكتشفت ان هذا من نفس العين فكان هذا كان قبل ان يعلم من عبائه كان يظن انه لا باس ان يخرج وهو يخطب، فلزم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الواجب من الصلاه واستماع الخطبه وانزل الله الايه الكريمه لان في هذا العمل من يضع التجاره لا ينظر اليها وتخطب الطائره قل ما عند الله خير من الله والتجاره والاظهر واشكر، فدل ذلك على ان الواجب هو البقاء وسماع الخطبة وعدم الخروج بعد الخطبة بعد شروع الخطبة، يجب أن ينتظر يستمع ولا يخرج العيد لا العيد ولا غير العيد إلا من حدث ويخرج كالعرف، وإلا هو غادي من شرع استماع الخطبة. ولهذا ذم الله هؤلاء وكأنه أن الله خرجوا قبل أن يعلموا الحكم الشرعي وظنوا أن هذا ما بأس به، قال بعضهم أن هذا كان حين كانت الخطبة بعد الصلاة ولكن ليس هناك دليل يدل على انها شرعت بعد الصلاه، وانما خطبه الجمعه ليست شرعت ولا صلاه ثم يصلي بعدها، ثم يصلي خطبتين ثم يصلي الجمعه بعد ذلك، لكنهم جهلوا الحكم الشرعي فادبهم الله وعلمهم ووجههم. نعم. لقريب لحظت عليه سيطرة أحد العاملين عنده لي قريب. لي قريب لاحظت عليه سيطرة أحد العاملين عنده، حيث أن قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه أن يقتنع بشيء ولو كان في مصلحته. وتأكد لي أن هذا الأجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه وأصبح يستجمان أمواله بشكل مخيف، حتى أصبحت أخاف أن تذهب جميع أمواله عن طريق هذا العامل ويصبح قريبي وأولاده لا يملكون شيئا. علاج قريبي في حال من الأحوال عن طريق القرآن، لأنه لا يقبل ذلك بشكل قطعي، بمعنى أنه يستحيل إقناعه إثبات هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق أولاده. أم يجوز الذهاب إلى ساحر لقلب فكر هذا القريب لأننا مضطرون نرفع الأرض نحن ونحن نطلب في الأمر؟ نعم نرفع الأمر نحن، إذا كان السائل عنده الحقيقة نرفع الأمر نحن. وصالح الله يقول: هل تربية الشعر ونصف الخاتم للرجال هي السنة أم أن ما تعتبر من العادات؟ نصف الخاتم لا لا، في الرجال والنساء من الفضة، أما من الذهب فيحرص من النساء، ثم يجي الخاتم من الفضة فهو جاعل بين الرجال والنساء، أما في المسلم فهو محل نظر لأنه جاعل. تربية الشعر، أما تربية الشعر فهذا لا بأس به، طلبت سنة للنساء كلها للنساء لأنه من جمالهن، ولا يجوز لهن حلق الرأس ولا قصة لأنه جمال لهن. أما الرجل في التفسير إن رباه يقصد السنة تعسي ولا يفرق ولا يفرق ولا يفر عليه فلا بأس، وإن رباه يقضي بالحكمة والنساء فلا منكر عليه يمنع. اللهم اشكر. يقول: عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات، عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها، ومنهم من يشرب الدخان ولكنه يصلي، وأنا دائما نفسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟ الواجب عليهم هذا النصيحة، الذي يصر على ترك بعض الصلوات أو يصر على ترك فعل الدخان يستحق الهجر، ولكن نصحها معهما والجد في ذلك العذر وهي بينا، ويكون معك من يساعد من الجيران والاخوان، لانكم اذا كنتم اثنين ثلاثه اربعه اقوى في التاثير واكثر نيابه من المقابل، ان يجتهد في نصيحتهما انت واخوانك وجيرانك، والا فرض بامرهما الى الهيئه، ولا سيما من يتخلف عن الصلاه. سبح الله. يقول: هل يشترط لحجار الثمار ان تقع في الحوض الذي يحيط بالثمار؟ ما بين ان تقع الحجر لا بد يقع في الحوض، ولو تدحر بعد هذا اذا وقع في الحوض ولو تدحر، اما اذا لم يقع في الحوض لا يدحر. سبح الله. يقول: عن عبد الله بن بكر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم السبت الا فيما افترض عليكم، لا يجد أحدكم إلا في عينة أو عود شجرة، إلا لحاء صحيح، ذكر من رواه وصححه الألباني وابن القيم وابن العثيمين. فيقول: فما حكم قيام يوم السبت يوم عاشوراء؟ الحديث هذا ضعيف، هذا مضطرب، يخالف الأحاديث الصحيحة، فلو صحيح الأنزالي وغيره هذا صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم النحيم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، متفق على صحته، والذي بعد الجمعة هو السبت، وكان الذي يصوم السبت عليه الصلاة والسلام ويصوم الأحد معه، وهذا يدل على أن الحديث شاذ مضطرب كما قال هذا من هذا رحمه الله، مضطرب. قال مالك ومنصور رحمه الله، وقال أبو داود ومنصور مغفولا من حديث ليس بصحيح، ولو فرعوا انه صحيح ومنصوص بالاحاديث الصحيحه، فلا باس بصوم السبت مفردا او مع الجمعه او مع الاحد، فله الصواب. بارك الله فيكم. الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. على أما بعد، فقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى وعن أبي محمد بن زكريا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم، متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع الأمهات ووحد البنات وكره لكم الدين وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. قوله منع معناه منع ما وجب عليه، وهاته طلب ما ليس له، ووحد البنات معناه ركن الجنة في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعرف صحته ولا يضرها، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. واضاعه المال تزهيره وتركه في غير الوجوه المحدوده فيها من مقاصد الاخره والدنيا، وترك حفظه مع انسان الحفظ، وكثره السؤال الالحاح فيما لا حاجه اليه. في الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، في حديث وأقطع من قطعتني، وحديث من قطعني قطعه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديثان كما جاء في معناهما كل ذلك يتعلق بصلة الرحم وبر الوالدين. بر الوالدين وصلة الرحم من أهم الواجبات ومن أهم القربات، والعقيق والعقوق والقطيعة من أكبر السيئات من أكبر الكبائر. ولهذا في هذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قطع. وقال جل وعلا في كتابه العظيم: فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم وذلك لولا أنهم أصمهم وأعمى أبصارهم. فجل وعلا: ولو ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويوصل ويصفيه أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يصل رحمه بكلام الطيب بأسلوب حسن، ثم إذا كان فقراء وهو قادر إلى غير هذا من وجود السلع، ولو بالمكاتبة ولو من طريق الهاتف. المقصود أنه يعتني بقاربه ولا يشفوه. والأم والأب والأب أهم الأقارب وأقرب الأقارب، وبرهما أهم الأمور. ولهذا قال: وأعظم الأمهات، والأم برها أعظم وحقها أكبر. قال: يا رسول من أبر؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أباه. ثم الأقرب، فالأم أولا ثم الأب ثم بقية الأقارب من أولاد وإخوة وغيرهم. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عروض الأمهات والعروض بقيعة والإساءة. وأن البنات قتل البنات، كان بعض أهل الجاهلية يقتلون بناتهم ويقولون نفس العار إذا كبرت العار أن تقع الفاحشة، هذا من جهلهم. قال الله تعالى: وإذا المؤمنة صغيرت لأجل أن يقدرت، فلا يجوز قتل البنت خوفا من أن تقع في القعر، لأن الواجب تربيتها وإحسان تربيتها وصيانتها وتحذيرها مما يضرها. وكذلك حرم على الناس منع الوهاب، وأن يبخل بالواجب ويسأل ما ليس له، هذا أجبر. كان يبخل بالواجب وعليه يؤدي الواجبات من الزكاة وغيرها، يحذر أن يسأل ما ليس له وأن يسأله بغنى. وكره أبي إذا وقال لا ينبغي أن يكون هدفه وبيزن قيل كذا قال كذا، فإن لم يقع فكذب، وربما أسلم يضر الناس ويجب أن يتحدث إلى بشيء طيب. يقول الله سبحانه: لا خير في كثير من أجواءه إلا من أمر صدقه أو مأمور أو إسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا بد من ذلك، إما أن يقول خيرا أو إما أن يصمت. وهكذا يحرم على العبد إضاعة المال، يجب أن يضيع ماله في الباطل في الملاهي في سعي المعاصي، من يفيد معه ويحفظه وينفقه في وجوه البر والخير والمصالح والعباد والمباح. كذا كذلك السؤال للعالم او للناس بغير حاجه، بعض الناس قد يذكر انه طالب علم انه جيد من الرياء، او بعض الناس لاحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس سؤال الأغنياء سؤال الناس وعندهم يسب حاجة لا يسأل الناس عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حماله فخلت لها مثلا حتى يقيلها ثم يصبح فمعنى في خجل الناس أو دين صاري ما عنده شيء يحدث وفاء الدين، ورجل صار تفاق فقر حاجة حتى يقدر حتى يقوم فيسأل الناس فيحصل ما يسأل حاله حتى يصيب أقوام الحياة. الله صلى الله عليه وسلم وفي التفق حلت له مساء حتى يصير قوام عليه فانتداد من أي حتى يصير لا يشد من سبب رفيفة أو مرتب يعود وفي التحدي. والثالث الله صلى الله عليه وسلم فقام ثلاثة من جميع حجام قومه من المعروف بالخير القومه يشهدوا له الله صلى الله عليه وسلم يتنغل ثم أطلت نكبة فلابد أن يسأل الثلاثة أنه أطلت نكبة وأنه استقر حتى يفاعل والزكاة وغيرها وما سوى بالله صحة هكذا جرح الأمر. فالله يجعل منه أن يتحرى في أعماله وأقواله وأن يحرى قطعة الرحم والعقوق وسؤال الناس ما في أيديهم وظلم أولاده وبناته إلا غير هذا مما حرم الله عليه. ولما خلق الله الرحم قالت فقال أنا هذا مقام العائلة من قطعها، فقال علي جل وعلا ألا ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع في قاتبه، قال فذلك إنها الله بالآخر من وصلها وصلته ومن قطعها قطعها. فالرحمها حق السلام فصلتها من السابق وصل الله لك وإعانته وقطعها من السابق وإعانته لا حول ولا قوة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. الحامين مقصرون من القناة والاختلاط لديهم متكشف جدا ورحيم يشعر وحيدة وسؤالي ما هو رأيه من خيانهم من الزيارات خدمتهم ومجالستهم ودعوتهم إلى بيتهم. الحامين مقصر الكافر تحقيق غير قريبا في الإسلام، قال الله تعالى في الوالدين وصاحب الله إلى الأرض وهم كافرون يتيسر تأليف أمته من الخير هذا المسلم والمسلم تصل له بالإحسان إليه بكلام الطيب الزيارة، ولكن عنده معاصي فالسرة في التدخين وخط اللحى والإسلام أو غير هذا المعاصي أو أسم الربا فانصحه تتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. هذا مسلم مسلم أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره مما حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه كل هذا مسلم. فإذا جهر بمعاصي ولم يقبل إسهاب قال الخليفة الصحيح هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتقبح كل يوم سبعة امرأة عدوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سفر. وروي أيضا له يتقبح بسبع امرأة من سمر العالية، فهل المقصود سمر العدوى أو سمر المدينة؟ وإذا كان المقصود بالعدوى فهل انقطعت الآن أم ما زالت موجودة؟ سمر المرأة هو المدينة حمود بل هذا في النحو الآخر يتقبح بسبع ثمرات مما بين لابتيها مما بين لابتيها ينظرها السحور ويرجع خلقية كبر ذلك، يعني هذا وصف أغلبي يرجع أنه يعم خلقية التمر يتقبح بسبع ثمرات من أسباب الآخر من السحور والسلم. إذا كان من تمر المدينة كان أفضل وأبلغ إلى الجسر سواء العدوى ولا العدوى ومن العدوى التمر التمر المدينة وقال السحور عدوى. صدق الله يقول: ما حكم المسجد في الاستراحة؟ وهل المداومة عليها تجعلها واجبة؟ مثل الشيخ المدينة الذي عندنا في الاستراحة على الأولى بعد الثانية في البعيدة. قال في حسن الاستراحة مثل ليس بين السنتين. وهي مستحبة إذا صلحها الأوامر لا بأس. قالت الله يقول: قال الإمام ابن كثير في الآية والنهاية: قد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحافظ في مستدركه لحديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت واحد قال: اللهم لا تحكمنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر؟ وهل يقال عندك ما يفعل؟ هل يفعل هذا من أهل الجنة؟ وهذا حسن وعن حسن يسمى بلاء الله لكن يقع عن أهل وعن حسن وعن حسن الجنة وعن حجان لها الرأس وسلام لكن يفعل هذا السماع جانت هذا هو أول وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن حسن وعن وفي أحد الأول النهي عن سماع السلاح من حرم لأنه فيه إلى تطلع معنا سماع الأحباب ومع الأمن ومع الأداء المناسك فلا يبدو حرم السلاح إلا من حاله وينطرق منها عن سماع السلاح من حرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي حرم السلاح إليه ولهذا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المساح وجاءه الحجاج بن عمرو سنة 73 قال إن لهم أصابه قال أنت قال كيف قال لأنك أرسلت السلاح وحمد السلاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدل على أنه ينبغي منه في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الناس وأن يعمل الحج حذرا من وقوع ما لا تنبغي رباه إلا أن الأمر لا بد منه. وفيه أيضا الحث على الحديث الأول الحث على كل جميل في صلاة العيد وعن السنة يسلم العموم في صلاة العيد لأن عمر عرض عليه أن يصلي الحمد لله في الانتباه ولا على أن هذا الأمر مستقل كرعية تجمع العيد فأكبر من المسلمين لا يبثها كل من لا خلق له لأنه من الحليم لا تسمح له بها قد دلت الأحاديث على شرعية تجمع يوم العيد ونصيحة من الصيام والتبكير إلى الصلاة وفي ذلك أيضا الحث على فروج النساء وغيرهن صرف مع الناس حتى الحية مثل دخلت الناس يكبرن بتكبير ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكون خلفهم إلا هي من الخير إدارة المسلمين جميعا ثم الجميع بجانب والتي يسألها الجبال كيف تأخذها وتشترها من جبالها والسنة خروج ذاك من العيد والتكليم ليلة العيد حتى تنتهي الفضة تقوله جل وعلا ولا تفضل الله ولا هداه يوم عيد الفطر تفضل الناس عن غروب الشمس ثم انتهى الفضة والسنة يخرج يوم العيد وعلى أن يفرح الله عيد الفطر وفي الزهراء كما كان يفعل يفرد يوم عيد الفطر ثم عيد الأضحى فالأفضل فيه أن يكون أكله بعد الصلاة هذا هو السنة المتقى الله من الإنسان السنة في التكبير في الأضحى والسنة التكبير كذلك يعني في الأضحى يكون التكبير من أول العشر إلى نهاية من المساء العشر لا تعرف عليه فالتكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من المساء العشر والتكبير المقيد من صلاة الظهر إلى عرفة إلى صلاة العصر إلى المساء العشر خمسة أيام يطلق المغيب جميعا في خمسة الأيام الأخيرة من عرفة إلى نهاية يوم التشريق التصوير يكبر أدبر الصلوات ويكبر بقية الأصل نعم سبحان الله في الله لا نقول هو مصلى هو مسجد بجماعة بس الله لا جاء يجلس ما كان يصلى إلا قبله يعني هم لا يضيق على الناس ولا يفرقون الجماعات لأنه لم يكن أسوأ من أسوأ من الهستار رجل من الهستار 40 نعم الله يجب أن يكون أسوأ لها تذكر بين السنة من السنة الشيطة الشيطة الشيطة الشيطة ماذا يجب عليه عمله من الناحية الدينية غير الصدقة؟ وصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسأل فبعثها الحسين لها قالت عائشة فلم يكن في البيت إلا ثلاث أكرارات فدفعتها إليها فدفعت لكل واحد من بينها تمر ورفعت الثقه التي تأكله فاستطعمت بعدها التمر الثالثة فشقت هذا الجمع الشيء قالت عائشة فأعجب من شأنه فلما جاءني رسل أخبرته فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها الأجر يعني بها الجنة. سابق الله يقول جدي رحمه الله قتل بالصدق فتاة صغيرة بالبندقية عندما كان يرعى الغنم في القرية وهو لم يتجاوز سن التكليف وربما بلغ سن التكليف ودفع عنه الجدية وهي عبارة عن قطعة أرض ومضى على هذه الحادثة أكثر من 100 سنة وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام؟ وإذا كان لديه أكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم؟ وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟ بعد 100 سنة فهم يسألون بعد 100 سنة سابق الله يقول نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا هنا المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء وصلينا هنا المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ صلى خلاف المقيمين لما صلى خلاف المقيمين صلى بدون مقيمين صلى الرواتب الذي صلى في الشهر من الاخر لم يصلى الرواتب الا سنه الفجر ولم يتهجم اليه اما اذا صلى ان كان مع المقيمين فلا يصلى المقيمين فلا صلى الرواتب. بارك الله فيكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا خطر الحين من الأشهر.

في ثلاثة أسر فهي ثلاثة أسر وفيها حصول فهي وسط أكسان وتبدأ بعد أيام صلاة الزواج وتفرح ويكثر فيها المعازف وإطراف الطعام والملابس عند كثير من الناس إلا من رحم الله. فهل من كلمة لولادة الناس؟ نسأل الله أن يسأل هذا الواجب على كل مسجد أن هذا من نهار الله إلا هذا العلم إلا أجل على أن يزدجون ولا يحفظون هذا الواجب فهي مدة حتى لا يوجد أطلاع فتح يستهى صدر عين عمرينها أكثر لما عيزها فالكثم لأجلها فنصوها بهذا يسأل الله يرفع على أكثر ويقول أن يبدأ إلى أهل الزواج أن يتحرق ويقوم من أكل الليلة ويقوم من أكل فيأثنه بل يستمعه فيبطه بالطعام العشر فيرجع حتى يفرج الناس يكون طلع أين سلوك حتى لا يسهر مع الهدى من أهلاك الملاهي إلا الجسم الجسم أما القبول والأغاني المنحزمة فلا تنسى أما الأغاني العادية فأجبت من النساء في صد الزاوية أو تنزيل أو مكرة أو في ما يتعلق بالزاوية هذا ما أسمعنا أسمع العادية هذا قد فعل بعض المنحزمة فلا يرحى فهم يرحى المنحزمة أما القبول فلا تنسى مجدها ولا يجب نسمى الأقوى للمرأة والنساء الثالث فلا يجب نهر الله يسبب نومها والله تسبب فلا تقع على الله يغلق الله لجميع هدائه. قال الله يقول صلى ثلاثة أصحاب بنية القصر فتح الإمام وأحل وتركعة الثالثة تذكر بمجلس السلام صلى الله عليه القصر ثم بعد إثنان الرابع سلم وكان أحد المؤمنين قد أتم معه أربعين وجلس الآخر بعد التشهد الأول وانتظر حتى سلم الإمام ثم سلم معه مع العلم بأن الإمام والذي أتم قد أعاد الصلاة صفرا فما تكن صلاة الدنيا. إذا أتم فلا فقد يصلح إذا أتم فلا فالواجب على الذين نحوا يحكم أن يكونوا تعبدون ثم هذا الواجب يسلم فلا تختلف عليه فلا سلم ولا فعله العادة فلا تصحوا على سيد الله قد أتم أثناء والصحابة فلا يهم أولى إلا الله عنهم كما تعيش كثير ولا لا تقطع عليهم فقد تمس فإذا أتم الإمام يجب على من هذا يكون معه لأن السنة أن يتابع العموم الإمام. فكانت الله يقول تقول امرأة تسأل هل يجوز لبس البنطلون امام الزوج لأمه واخواته بغير قصد التشبه بالكفار؟ لا يجوز لبس البنطلون ولا غير المتابعة الكفار تلبس في العادة هذا في بلدها واهلها لا عند الزوج ولا عند غيره تلبس اللباس في الاعداء في بلدها تكره التشبه باعداء الله في البنطلون وغيره. بارك الله يقول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه في مكان من الدماء لثلاث ساعات دون رجل ثم يرجع الى بيوته ما يعرفهن احد من ذلك. وقالت من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما راينا لمنعهن من المساجد كما منعت او كما منعت بني اسرائيل نساءها ولقد روى عبد الله بن مسعود مثل هذا السؤال ما معنى هذا الحديث او معنى ما روته عائشه بن مسعود وما هو العمل الذي قامت به النساء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ذلك العمل ومن يعبدنا من صلاه المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع والله يعلم التشريع والله يعلم العلم ويعلم كل شيء في هذا فلا رفض من ولا رفض من التسوية بل عاش في هذا لا لأن رسول الله فدلها بلاغ المهين وهلا غير المهين لكن الله هو المهين من أعلم الله فدم رفض التسوية بالعلاق من الزوء فالنساء هنا على ترجم وتبغيات كلها هي له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم مرآة من الصخر ولا تمنع العلماء ان اهل سابقا بفرجة تبين انها لا تفرج هي تزينه ولا تغيبه لا نبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بعض خروجا يسبب في التهويل ولا هذا ومن رأيها الحسنة أي غيره يطلع الناس المسجور فإن الدنيا مرغيبة ويظهر الناس الأسرع لا تنبغي يقول صلى الله عليه وسلم فحدث المرأة مسجد ويقف التهيب ويقف المسجد يفجع الخطب يفجع المرأة تستطيب كل صلاة الإمام للنفور والمعلومة تتعلم فلا تنبغي لا تجد خرابة متبرجة ومزاها مستوية وكذا لا يمس يعني المناظرة في المنطقة من الأجر يقول علي السلام في دعائك وفي دعائك لم تتأمل الموت فلا تعرفها فلا لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فلا أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي أولي تقول علي تقطعت بالنار ولا تستطيع عيد الوجهة ولا أن أقوم مع العلم بأنني ولدت مريضا وماذا أفعل؟ أن الله يستطيع الاختيار في الظهار في وضع الغرام لكي تكون مسلم. إذا الله لم يجد الأول بأن آخر الغرام فعليه توبة وعليه كفارة. عتقا فإن عجز قد صار في غيم مثلا ستين أيام فإن عجز قد ستين مسلم. مثل المسلم يستطيع في المستقبل ان يعتمد العرف في البلد فتتصرف بها في وقتها مع التوبه الى الارض ولا يجب ان يحرم يده ولا يجب ان يستغل الله ولا يجب ان يحرم الله ولا يقول فيها بلده فاذا فعلت عليه التوبه وعليه الله فهو مرسل فهو مرسل ونفسه لان نفسه من عز السلف ويتحول ثالثا يقع ويعجز عن العزم ويعجز عن اختيار بلده قال ابن حجر من قبل الفقه لما اتى عند قوله الرحمن عاش السواء قال هو من المتشابه وفي اخر مثل الصالح عشر فكر السواء العرض تكثير اكثرها الصالح كيف نجمع بين قوله الاول والثاني؟ هذا هو هذا هو هذا هو الشعب الشعب هو الشعب التوزيع والله هو الشعب الاول العرش يحصل يحصل توزيعه الله سبحانه وتعالى يعني يعلم بما هو يعلم بما رجع على كلام الاول يعلم من كلام الأخير أنه رجع إيه لا أستخدم هذا هو لا أستخدم هذا هو لا أستخدم هذا هو لا أستخدم هذا هو لا أستخدم هذا هو لا أستخدم هذا هو لا أستخدم هذا هو